الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب العلم لزهير بن حرب أبي خيثمة رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا عند الأثر رقم 49. بس انت الواتساب التوجيهات جاتك رسالة. وصلنا عند الأثر رقم 49. يقول رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن مسلم هو أبو الضحى مسلم الصبيح ثقة عن مسروق بن الأجدع رحمه الله تعالى تابعي مخضرم ثقة قال: قال عبد الله وهو عبد الله بن مسعود: إن من العلم أن يقول الذي لا يعلم الله أعلم. إن من العلم أن يقول الذي لا يعلم الله أعلم، وهذا السند صحيح. وكان بعض السلف يكره أن يقول المرء الله أعلم على جهة التنزه عن قول كلمة لا أدري، وعلى جهة إيهام المقابل أنه يعلم ولكنه يتورع. ففي هذه الحال كانوا يكرهون أن يقول المرء الله أعلم، وفيما سواها لا إشكال. وفعلا إذ أن الذي يتكلم فيما لا يعلم يقع في أعظم الظلم، وهو الافتراء على الله، ومن أظلم من افترى على الله كذبا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فإن الافتراء على الله عز وجل من أعظم الذنوب، والمعصية جهل. كل من عصى الله فهو جاهل كما يقول السلف، فكيف من يقع في أظلم الظلم، في أعظم الظلم؟ فلا شك أنه من العلم بالله عز وجل. وإنما يؤتى المرء من الكلام فيما ليس له به علم، إنما يؤتى بسبب الرياء وبسبب الجهل وبسبب حب الغلبة والانتصار على المخالف كما يقع في المناظرات، والله المستعان. حدثنا وكيع هو ابن الجراح عن الأعمش سليمان بن مهران عن ابن الضحى هو مسلم الذي تقدم ذكره سابقا، مسلم بن صبيح، عن مسروق بن الأجدع قال: ما نسأل أصحاب محمد عن شيء إلا علمه في القرآن، إلا أن علمنا يقصر عنهم. وهذا إسناد صحيح يبين لك أن القرآن الذي سماه الله عز وجل تبيانا لكل شيء، وسماه هدى ونورا وشفاء لما في الصدور، فيه كل العلم وفيه كل الخير، ولكن علمنا يقصر عن ذلك. طيب علمك يقصر، ماذا تصنع؟ هل تتكلف الكلام في كتاب الله عز وجل بالرأي؟ لا، كان منهج التابعين وهم أهل لسان، كان منهجهم أنهم يذهبون إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونهم، وهذا واضح جلي. فإن التفسير بالأثر والاقتداء بالسلف الصالحين سلامة من الزلل. واعتبر ذلك بما حصل للصحابة حين أنزل الله عز وجل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكيف أنهم قد شق عليهم ما سمعوه من هذه الآية، كلهم فهموا أن الظلم هنا هو مطلق الظلم وليس الظلم المطلق، ليس الشرك الأكبر، حتى ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم. وكذلك لما ما حصل لعمر بن الزبير لما قرأ قول الله عز وجل إن الصفا والمروة والمروة من شعائر الله ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ففهم من رفع من يعني من لفظ رفع الجناح أن السعي لا يكون واجبا، وهذا مذهب لبعض السلف. لكن الشاهد أنه لما ذهب إلى عائشة حلت له الإشكال وبينت له لماذا نزلت الآية بلفظة فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وأن الأنصار أن كان في الصفا والمروة هنا صنم وهنا صنم، فكان الأنصار يتحرجون أن يفعلوا هذا لما يذكرهم من أحوالهم في الجاهلية، فقال الله عز وجل بعد أن أذهب سبحانه وتعالى هذه الأصنام فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ودائما كان الصحابة والتابعين فقهاء الصحابة والتابعون كانوا رحمهم الله ورضي عنهم يدفعون تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين عن كتاب الله عز وجل، فهذا في منهجية العلم. ونعم القرآن فيه الرد على كل مبطل كما ذكر ذلك عن مسروق وعن الشعبي وعن جماعة كبيرة من السلف، علمه من علمه وجهله من جهله. حدثنا جرير عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال قال أبو الدرداء معلم الخير والمتعلم في الأجر سواء، وليس في سائر الناس خير بعد. سالم بن أبي الجعد لم يسمع أبو الدرداء، يقول معلم الخير والمتعلم في الأجر سواء، ولكن قد يقال أن هذا باعتبار ما من الحال في مجلس العلم، ولكن العالم لأن نفعه متعد على كل المتعلمين يكون له الفضل في أنه من دل على خير كان له مثل أجر من فعله، ومن سن في الإسلام سنة حسنة كان له مثل أجور من تبعهم، لا يخفى لا لا لا لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. عن الأعمش حدثنا أبو خيثمة عن الأعمش، هذا غريب كأن في السند سقطا إذ أن أبا خيثمة لم يدرك الأعمش. عن سالم بن أبي الجعد عن ابن لبيد قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وقال وذاك عند أواني ذهاب العلم. قالوا يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم؟ قال ثكلتك أمك يا ابن أم لبيد، أو ليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا ينتفعون منها بشيء؟ وسالم تكلم البخاري في سماعه من صحابي هذا الحديث. نعم هذا الأثر يبين أن مجرد القراءة دون فهم لا تنفع، والخوارج كانوا من أقرأ الناس القرآن، بل حتى الصحابة كانوا يحقرون قراءتهم إلى قراءتهم. ما ذكر معاذ بن جبل عن في آخر الزمان في حديث الفتن أن القرآن يفتح فيقرأه الصبي والمرأة والأعجمي فيقول قد قرأت القرآن، يقول الرجل الذي قرأ قد قرأت القرآن فما الناس لا يتبعوني، لا يتبعوني حتى أحدث لهم حدثا فيحدث، فقالوا وإياكم ما أحدثوا فإنه الضلالة. طيب عن جرير عن قابوس عن أبيه قال قال ابن عباس أتدرون ما ذهاب العلم من الأرض؟ قال قلنا لا، قال أن يذهب العلماء، أن يذهب العلماء. وهذا قابوس في سنده ضعيف، ولكن صح هذا المعنى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في حديث إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ولكن يقبضه بانتزاع العلماء حتى إذا لم يبقى عالم يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوا فضلوا وأضلوا. والعالم كما عرفه السلف أنه هو الذي يتقي الله ويخاف محارمه والعالم الفقيه الذي لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يجريهم على معاصي الله ولم يدع كتاب الله عز وجل إلى ما سواه. وفي تفسير قوله تعالى واجعلنا للمتقين إماما قال مجاهد مقتدين بالمتقين، وغيره قال يجعلنا إما للمتقين. يقول ابن القيم ولا تعارض بين التفسيرين، إذ أن الإنسان لا يكون إماما للمتقين إلا إذا تم بالمتقين الذين هم الصحابة والتابعين. حدثنا جرير عن العلاء عن حماد هو ابن أبي سليمان هذا عن إبراهيم قال قال عبد الله اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة، وهذا صحيح عن عبد الله بن مسعود، هذا صحيح عن عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، والمبتدع متهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بانتقاص الدين بعدم الأمانة في تبليغ الرسالة، وهذا يبين عظيم قبح البدعة. وكل بدعة ضلالة، لا يوجد في الدين بدعة حسنة. حدثنا جرير عن قابوس قال قلت لأبي كيف تأتي علقم وتدع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قال يا بني إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يسألونه. علقمة هذا تابعي مخضرم كانت تلمذ على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلعل يعني هذا يعني تأويل هذا الأثر، لا شك أن الصحابة أفضل وأعلم، ولكن لعل تأويل هذا الأثر أنه كان في الكوفة وكان قد سمع حفظ علما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان الصحابة يأتون يسألونه ما سمع من عمر، فكان فيهم كأنه عمر لأنه راوية علم عمر، فلهذا الاعتبار كان بعض الناس يحب أن يذهب إلى علقمة وإن كان بعض الصحابة موجودين لأن عنده علم عمر، فيعني يكون بهذا الاعتبار، ويكون هذا الأثر فيه فائدة طلب علو الإسناد باطنا وليس وإن لم يكن ظاهريا، يعني الأمر تماما أمر علو الإسناد. حدثنا جرير عن عمار بن القعقاع قال قال لي إبراهيم حدثني عن أبي زرعة، أبو زرعة من تلاميذ أبي هريرة، فإني سألته عن حديث ثم سألته عنه بعد سنتين فما أخرم منه حرفا. هذا المعنى تقدم الكلام عليه مرارا في دروس شرح العلل، وأنه كان من طريقة اختبارهم للعلماء والأئمة ومعرفة حفظهم، من طريقة اختبارهم للرواة ومعرفة حفظهم، أنهم يأتون ويسألونهم عن الحديث الذي سمعوه منه سابقا، فإذا رأوه يحكيه كما سمعه أول مرة علموا أنه حافظ، علموا أنه حافظ، فإذا رأوه يزيد وينقص رأوا الزيادة والنقصان كيف تكون، فإذا رأوا زيادة وهم يجرحون بذلك، فعلي حماد بن زيد يقول في علي بن زيد جدعان يقال يحدثنا بالحديث عشية كذا ويحدثنا ضحا به على وجه آخر، فالاضطراب في المتن أو السند من علامات الضعف، من علامات الضعف، وبها كان الأئمة يجرحون الرواة. حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده فيه، وهذا مقطوع على على على عبيد بن عمير وهو تابعي مخضرم، وهو تابعي مخضرم كان قاصا لأهل مكة من العلماء الكبار، وقوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هذا وارد في حديث معاوية بن أبي سفيان الثابت في الصحيحين، وزاد ويلهمه رشده فيه، يعني يوفقه للعمل بهذا العلم. حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري حدثني شيخ من عبس، وهذا الآن فيه إبهام، قال صاحبت سلمان فأردت أن أعينه وأتعلم منه وأن أخدمه، نعم هذه السنة كما قال موسى للخضر هل أعلمك هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، صحبت سلمان فأردت أن أعينه وتعلم منه وأن أخدمه، قال فجعلت لا أعمل شيئا إلا عمل مثله، يعني لم يكن يجعله يفضل عليه في أمر الخدمة، قال فانتهينا، وهذا من حسن الأدب، قال فانتهينا إلى دجلة وقد مدت وهي تطفح، فقلنا لو سقينا دوابنا، فقال فسقيناها، ثم بدأ لي أن أشرب فشربت، فلما رفعت رأسي قال يا أخا بني عبس عد فاشرب، قال فعدت فشربت وما أريده إلا كراهية نعصيه. ثم قال لي كم تراك نقصتها؟ قال قلت يرحمك الله وما عسى أن ينقصها شربي هذه الدجلة. قال وكذلك العلم تأخذه ولا تنقصه شيئا فعليك من العلم ما ينفعك. وهذه قاعدة أن العلم كثير والعمر على تحصيله قصير، فينبغي للمرء أن يبدأ بالأهم فالأهم، وأن يعتني بأمر ما يتعلق به العمل ويدع الفضول. فبعض الناس يتوسع في أمر القراءات أو يتوسع في أمر النحو ويهمل العلم الذي يحتاجه في يومه وليلته ويهمل إصلاح قلبه. فالإنسان يتعلم العقيدة ويتعلم أمر الحلال والحرام، هذا مهم وضروري. والسلف كانوا يقولون مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، ويعتني بإصلاح قلبه. وقد ورد في صحيح البخاري أن الخضر قال لموسى لما رأى الطائر يعني حط على الماء فنقر نقرة شرب منها ماء، فقال ما نقص علمي وعلمك من علم الله شيئا إلا كما نقص هذا الطير من الماء. والطير ما نقص شيئا أصلا. حدثنا معاوية بن عمر عن قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا كالآخاذ اللي هي مجتمع الماء، يروي الراكب والآخاذ يروي الراكبين والآخاذ يروي العشرة والآخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم، وإن عبد الله من تلك الآخاذ. يعني يقول الصحابة على فضلهم وعلى علمهم كانوا يتفاوتون في العلم، كانوا يتفاوتون في العلم. فمنهم من كان يعني كمجتمع الماء الذي يروي رجلا واحدا فقط، ومنهم كالذي يروي اثنين، ومنهم من لو اجتمع أهل الأرض جميعا وشربوا لأرواهم ومنتهى. حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل، وهذا إسناد صحيح أيضا سابق، عن أبي وائل هو شقيق من سلمة قال قال عبد الله لو أن علم عمر رضي الله عنه وضع في كفة ووضع علم أهل الأرض في كفة لرجح علم عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم عمر رضي الله عنه واسع العلم جدا رضوان الله عليه. زيد بن ثابت حمل عنه الفرائض، وكان رضي الله عنه يعني هو الذي سن السنن وأرسل الكتب للصحابة في كل مكان يعلمهم أمور السنن العامة، وكان يتابع عماله رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أن عمر يشرب اللبن، حتى عمر رأى في المنام أنه شرب لبنا حتى وجد ريه في أظافره، فبما أولته يا رسول الله؟ قال العلم، قال العلم. فهذه الرؤيا التي رآها عمر النبي رأى عمر، لا عمر هو رأى وقال هو العلم. حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله إني لأحسب عمر قد ذهب بتسعة أعشار العلم، قد ذهب بتسعة أعشار العلم. وعبد الله بن مسعود من الطبقة العليا من علماء الصحابة، فهذه يعني تزكية عالية. حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد، والأعمش لم يسمع مجاهدا، وإنما بينهما ليث بن أبي سليم، وليث يحتمل في التفسير عن مجاهد في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال أولي الفقه والعلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رأى الرؤيا. طيب رؤيا القميص ولا رؤيا ثم أعطيت فضلي لعمر؟ لا ما حتى وجد رية. أيوة نعم. وأولي الأمر منكم بعضهم يفسرها بكر وعمر، بعضهم يفسرها الأمراء، بعضهم يفسرها العلماء، ولا اختلاف بين هذه التفاسير. حدثنا جرير عن الأعمش قال كنت أسمع الحديث فأذكره لإبراهيم فإما أن يحدثني به أو يزيدني فيه. يعني كيف؟ يعني كنت أحدثه بالحديث أذكر له مسألة، فإما أن يقول لي قد صح عندي من الوجه الفلان وجه الفلاني فيعطيني فائدة، يأتي يحدثه بحديث في الفرائض مثلا عن عبد الله بن مسعود يقول له هذا أيضا صح عن عمر. قالوا إما أن يزيدني فيه ويزيدني ويذكر لي يعني أمرا فاضلا من سعة علم إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله. حدثنا جرير عن الأعمش عن مسعود بن مالك قال قال لي علي بن الحسين هو زين العابدين: تستطيع أن تجمع بيني وبين سعيد بن جبير؟ قال قلت: وما حاجتك إليه؟ قال: أشياء أريد أن أسأله عنها، إن الناس يأبنوننا بما ليس عندنا. علي بن الحسين وهو يعني أكبر سنا من سعيد بن جبير وأحسن وأحسن نسبا، يعني هو من أعلى الناس نسبا بل أعلاهم نسبا على الإطلاق، علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، ومع ذلك يعني يتواضع ويريد أن يلتقي بسعيد بن جبير ليتعلم ليسأله عن أمور، ويقول الناس يسألوننا بأمور ليست عندنا، وأحسب أن هذا الرجل عنده علم ويفيدني. وهذا أن الإنسان العالم لا يستكبر عن العلم ولا يستكبر عن أن يتعلم حتى ممن هو دونه، وأن يسأله بأمور عن أمور إذا جهلها. وكما روى ابن عبد البر في بيان علم وفضله أنه سئل: من أقبح الناس خطأ؟ قال: العالم. حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد أن عمر نهى عن المكايلة، يعني المقايسة، وهذه آثار ترد عن السلف كثيرة في ذم القياس، كقولهم: أول من قاس إبليس وغيرها. فتشبث بهذه الآثار الظاهرية وقولهم: ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، تشبث بهذه الآثار الظاهرية. والسلف إنما أرادوا القياس فيما يقابل النص، وإلا فالقياس وارد في القرآن، فالله عز وجل يقول: فاعتبروا يا أولي الأبصار، ويقول: أنزلنا الكتاب والميزان، واعتبروا يا أولي الأبصار، هذه حقيقة القياس. أنت تنظر: إذا كفرت سيهلكك الله كما أهلك أولئك، هذا قياس بجامع العلة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه، والحديث في صحته بحث، لما جاءه عمر قال له: هلكت، قبلت امرأتي وأنا صائم؟ قال: رأيت لو مرمضت. وعبد الله بن عباس رضي الله عنه لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يستوفي، قال: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وقول الله عز وجل: ما علمتم من الجوارح مكلبين، قاسوا عليه الصيد بالطائر وغيرها. أي وهناك رسالة في قصة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والأخبار الواردة مثلا في عدم جماع الحائض، وحملت أيضا على النفساء من جهة القياس. رأيت، بارك الله فيك. وأيضا في القرآن ذكر أن الأمة إذا أحصنت فعليها نصف ما على ما على الحرائر من العذاب، ما على النساء من العذاب، وقيس عليها العبد أيضا، مع أن النص في الأمة، وقيس عليها العبد. فهناك أقيس أصلا مجمع عليها وسار عليها عموم السلف، فمن ضيق العطن ومن الجهل. ولكن القياس لا يحتاج إليه في معظم الشريعة، ومعظم الشريعة بينة في النصوص. والأقيسة الصحيحة تجد عامتها موجودة في كلام الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والآخذين عنهم من الأئمة، فلا يحتاج الأمر إلى كثرة كلام منا. ودعوى بعض أهل الرأي أن معظم الشريعة مبنية على القياس، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه دعوة نادى بها صاحبها على نفسه بقلة الاطلاع وبالجهل، وإلا فإن النصوص وافية بمعظم ما يحتاجه الناس، والبقية الباقية بقية القياس الجلي. حدثنا جرير عن الأعمش عن الحسن، وهذا من النوادر أن الأعمش يروي عن الحسن البصري، قال: إن لنا كتبا نتعاهدها، كتب علم يتعاهدها بين فترة وأخرى، يأتي ويراجعها لإلا يذهب علمه، وهذا في أمر المراجعة. حدثنا جرير عن منصور وابن المعتمر عن أبي الضحى عن مسروق قال: كنا عند عبد الله جلوسا، الذي هو عبد الله بن مسعود، وهذا إسناد صحيح، وهو مضطجع بيننا نراه، فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن قاصا عند أبواب كندة يزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار، ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. قال عبد الله: وجلس وهو غضبان. يا أيها الناس اتقوا الله، فمن علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لا يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. فإن الله قال لنبيه عليه السلام: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وفي رواية أخرى أن عبد الله مسعود حدث بأن ذلك حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن الصواب أنه أيضا من أشراط الساعة سيأتي، وأن ذلك سيكون في آخر الساعة، في أشراط الساعة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من الآيات التي بين يدي الساعة والدخان. طيب، حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي، سمعت أبا جعفر هو الرازي أيضا، عيسى بن مهان، يذكر عن الربيع بن أنس قال: مكتوب في الكتاب الأول: ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. ولهذا قصة طريفة، أن أحد المحدثين كان يحدث بأجرة، فجاءه صالح جزرة وكان صاحب طرفة، فحدثه بخبر من هذا المعنى: علم مجانا، ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا، كان عن بالعالية، فقال له: تعرض بي؟ فقال: بل أقصدك. وهذه المسألة ترجع إلى حاجة الإنسان، فإنه إذا كان محتاجا يجوز له أن يأخذ على هذا بقدر حاجته. وهذا قد فعله أبو نعيم الفضل من دكين وعفان، وكان الناس يأخذون عليهما هذا الأمر، فأعلى الله ذكرهما بالمحنة. وكثير من المحدثين كان يتنزهون، منهم عيسى بن يونس بن أبي إسحاق، وكان يقول: لا يتحدثن أهل الحديث أني أخذته على العلم دينارا. وقال الإمام مالك رحمه الله، يعني فيما يروى عنه، سؤال من السفلة؟ قال: الذين يأكلون بدينهم. قال: الذين يأكلون بدينهم. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن مجاهد قال: ذهب العلم فلم يبقى إلى المتكلمون، وما المجتهد فيكم إلا كاللاعب في من كان قبلكم. هذا يقوله مجاهد رحمة الله عليه وهو تابعي، يقول: ذهب العلم الذي هو تقوى الله والذي هو العمل، فلم يبقى إلى المتكلمون إلا أناس يتكلمون بألسنتهم، يصفون العلم وصفا ولا يتحققون به. وهذا يقوله في زمانه، فما عسى أن نقول: اللهم لا تمقتنا. قالوا: والمجتهد فيكم، والمجتهد فيكم، يعني في في في في في التابعين، إلا كاللاعب في من كان قبلكم، يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والربيع بن خثيم على عبادته العجيبة، إذا قرأتها تعجبت من عبادته، يقول رحمه الله: أدركنا أقواما نحن في جانبه كاللصوص. يعني كيف اللص هذا فاسق مشهور فسقه، نحن بجانبهم هكذا. قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي يقول: سمعت بلال بن سعد. وبلال بن سعد كان قاصا وخطيبا شاميا، ودائما يخطب ويعظ، وكان قد يسر الباري سبحانه وتعالى جمع آثاره. يقول: عالمكم جاهل، عالمكم جاهل، لأنه يعصي، ولأن علمه فقط في لسانه، وزاهدكم راغب. نعم، هو زهد في الأكل والطعام والشراب، وزهد في اللباس، ولكنه لم يزهد بالشهرة، ولم يزهد باجتماع الناس عليه، ولم يزهد بالرياسة. وهذا معنى نبه عليه غير واحد من يتكلم في فقه القلوب، نبه عليه ابن جوزي في صدر الخاطر وغيره، وقبله سفيان الثوري رحمة الله عليه، قالوا: عابدكم مقصر. طيب، حدثنا عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى، كأنه هذا الحماني. طيب، حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقم وقال: تذاكروا الحديث فإن حياته وذكره وأسناد صحيح، وكان قد يسر الله جمع أثار علقمة. تذاكروا الحديث فإن ذكره وحياته، وهذا ورد أيضا عن أبي سعيد الخدري: تذاكروا الحديث فإنه يهيج بعضه بعضا. هذه في سنة المذاكرة الوارد عن السلف. حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد، وهذا ضعيف اختلط، ولكنه يحتمل طبعا في المقطوع، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهذا تابعي كبير، قال: إحياء العلم ومذاكرته فذاكروه. فقال عبد الله بن شداد: يرحمك الله، كم من حديث أحييته في صدري قد كان مات. يعني أنت يا عبد الرحمن في مذاكرتك أحييت أحاديثا كثيرة في صدري كان قد مات، فسبحان الله. حدثنا محمد بن فضيل عن أعمش عن إسماعيل بن رجاء قال: كنا نجمع الصبيان فنحدثهم، لئلا ننسى العلم، لأن نحدثهم لئلا ننسى العلم. حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء هذا ابن السائب عن أبي البختري عن حذيفة، وأبو البختري لم يسمع حذيفة، قال إن أصحابي تعلموا الخير وأنا أتعلم الشر. قيل وفيما يحملك على هذا؟ قال إنه من تعلم مكان الشر يتقه. وهذا صح معناه عن حذيفة، كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يسألون عن الخير وأسأل عن الشر مخافة أن يدركني. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا موسى بن علي، وهنا الشيخ ضبطها ضبطا جيدا، عن أبيه قال كان زيد بن ثابت إذا سأله رجل عن شيء قال الله لكان هذا، فإن قال نعم تكلم فيه وإلا لم يتكلم. وهذا المعنى أيضا ورد عن أبي بن كعب، وزيد بن ثابت من علماء الصحابة الذي جمع القرآن على الأمة في موضع مرتين. أبي بن كعب يسأله مسروق عن مسألة يقول له وقعت، قال لا، فقال فأجمنا حتى تقع. لما؟ لأنهم لم يكونوا يفتون إلا ضرورة، ولأنك إذا أفتيت فأنت توقع رب العالمين، وقد يصيبك السخط إذا تكلمت بغير علم. فلماذا أنا أخاطر في شيء لم يقع أصلا؟ وهذا الفقه لم يدركه أهل الرأي، فكانوا كثيري الافتراض للمسائل التي لا وجود لها. ثم إن افتراض المسائل التي لا وجود فيها لها والبحث عنها يغني أو يلهي عن البحث في المسائل الواقعة. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في أهل الرأي أنهم من أقل الناس نفعا في الإفتاء. أنا حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الملك بن أبجر عن الشعبي عن مسروق قال سألت أبي بن كعب عن شيء فقال كان بعد، فقلت لا، قال فأجمنا حتى يكون، فإن كان اجتهدنا له رأينا. حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد، كأنه يعني هناك سقط في السند، الزهري لم يدرك سهل بن سعد، قال كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. ما أدري إن كان أدرك. الشيخ الألباني هنا يقول إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأنا لا أعلم الزهري أدرك سهلا، أي وإنما يروي عنه بواسطة أبو حازم يمكن، لكن بالله لو شوف ترجمة الزهري محمد بن مسلم بالله نعم. حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم، أنا أين ذهبت؟ اللهم استعان. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن زبيد قال ما سألت إبراهيم عن شيء إلا رأيت فيه الكراهية، لأنه يرى أن الفتية مسؤولية، نعم، والقضاء وهو فيه شعبة من الإفتاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم القضاء ثلاثة، اثنان في النار واحد في الجنة. حدثنا هشيم قال حدثنا حجاج عن عطاء وابن أبي ليلى عن عطاء أي زهري سمعة طيب هذا كلام الشيخ سليم إيه لا مرفوع كره المسائل وعابها أي في الصحيح. كنا نكون عند جابر بن عبد الله وعطاه هنا ابن أبي رباح، والراويان عنه ضعيفان، حجاج مدلس ابن أبي ليلى، لكن باجتماعهما يكون الأمر أسهل، فيحدثنا، فإذا أخرجنا من عندي تذاكرنا حديثه، فكان أبو الزبير من أحفظنا للحديث، كان أبو الزبير من أحفظنا لحديث جابر، وهذه كان سنة يخرجون من الشيخ يتحدث يتذاكرون ما قاله الشيخ، فيكون منهم، وبهذا يظهر الحفظ ويظهر سوء الحفظ. حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان قال صلينا يوما خلف أبي ظبيان صلاة الأولى ونحن شباب كلنا من الحي إلا المؤذن فإنه شيخ، فلما سلم التفت إلينا ثم جعل يسأل الشباب من أنت من أنت، فلما سألهم قال إنه لم يبعث نبي إلا وهو شاب، ولم يؤت العلم خير منه وهو شاب. طبعا هذا في الحث على طلب العلم في سن الشباب، ولا عامة الأنبياء بعثوا في الأربعين إلا يوسف ويحيى بن زكريا وأتيناه الحكم صبيا، وذكر بعضهم معهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم في وقت الشباب كما قال حسن البصري الحب في الصغر كالنقش على الحجر في زمن الشباب، ثم إنه الشاب يكون أقبل للعلم ولأن يغير عادته، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الشاب يعني أقبل للإسلام، شبابه الكفر أقبل للإسلام من شيوخهم، وهذا يعني ملحوظ في من قرأ في سير الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. فلهذا الاعتبار، ولكن لا يعني هذا أن المرأة إذا كان كبير السن لا يطلب العلم، لا يعني هذا أنه إذا كان كبير السن. صالح بن كيسان طلب العلم كبيرا وسنه مقارب لسن الزهري، بل بعضهم قال أنه أكبر من الزهري، أحمد يقول أكبر. وروي عن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ذكر ابن القيم هذا في افتتاح دار السعادة، أنه سئل أيحسن بالشيخ أن يتعلم، قال أيحسن به أن يعيش، قال نعم، قال ما دام يحسن به أن يعيش يحسن به أن يتعلم. ورأى أحد طبقة الإمام أحمد، الإمام وهو ذاهب، الإمام أحمد رضوان الله عليه وهو ذاهب إلى يعني يعدو مع الشباب إلى مجلس بعض المحدثين، فقال له يا أحمد متى تعدو، إلى متى وأنت تعدو مع هؤلاء الصبية، يعني أنت كبرت يا أحمد، ما ينبغي هذا هذا هذه. فقال له الإمام رحمه الله تعالى، قال مع المحبرة إلى المقبرة. وذكروا أن قتادة لم يزل متعلما حتى مات، وصح هذا عن قتادة بن دعام السدوسي رحمه الله أنه لم يزل متعلما حتى مات. فهذا بارك الله فيكم يعني تحفيز لكبار السن، وهم عندهم 40 شاب شاب. حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال ما أوتي شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم. وكما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. وبعض السلف فسر قول الله عز وجل وسيدا وحصورا، قال سيد حليم، الله عز وجل امتدح إبراهيم بأنه حليم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأشجع عبد قيس قال له إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاستقامة أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد له من العلم والحلم والصبر، العلم قبل الأمر والنهي، والحلم مع الأمر والنهي، والصبر بعد الأمر والنهي. فالحلم أمر ضروري ومهم للإنسان الذي آتاه الله عز وجل علما. حدثنا جرير عن سهيل بن عن أبيه، هو سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وهذا إسناد صحيح غاية، قال كان يقول أدنوا يا بني فروخ، هذه يطلقها العرب على الأعاجم، فلو كان العلم معلقا بالثريا لكان فيكم من يتناوله. والحديث روي مرفوعا لو كان الدين بالثريا الدين، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى سلمان الفارسي. وهذا ذكره أبو خيثمة زهير بن حرب يعني للتدليل على أن أو لتحفيز بعض الأعاجم الذين حملوا العلم، يعني كالبخاري رحمه الله، كثير من المواليح، ابن معين كان مولى، ابن المديني كان مولى، ابن داود أبو داود كانه عربي، نعم ليس مولا، وكثير منهم. ولكن لا يصح بنفسة شعوبية أن يقول المرء أن العلم كان العرب اشتغلوا كما قال صاحب مقدمة تحفة الأحب إيه كما قال صاحب مقدمة تحفة الأحوذي كما قال صاحب تحفة الأحوذي أن العرب كانوا مشغولين عن العلم لهذا العاجم حملوا العلم، هذه كلمة ما تنبغي ولا تليق. يعني هو يقول سيبويه، سيبويه عمن أخذ العلم؟ عن خليل بن أحمد الفراهيدي وهو عربي، وأحمد بن حنبل عربي، ولا وما تنبغي هذه السياقات. بل حتى الأعاجم الذين كانوا يعني في أصولهم أعجمية كانوا يعيشون بين العرب وأطباعهم طباع العرب. نعم. حدثنا جرير عن سهيل قال كان أبو هريرة إذا نظر إلى أبي صالح قال ما كان على هذا أن يكون من بني عبد مناف، يعني أنه بخلقه وعلمه كأنه من أعلى الناس نسبا، كأنه من بني عبد مناف. حدثنا يحيى بن يمان عن الأعمش عن أبي صالح ذكوان أبو صالح السمان ويسمونه بعضهم الزيات قال ما كنت أتمنى من الدنيا إلا ثوبين أبيضين أجالس فيهما أبا هريرة، وهذا يعني أنه كان فقيرا جدا فكان يتمنى أن يكون عنده ثوب طيب، ولكن سبحان الله الله عز وجل أعلى ذكره، فمن السلاسل المشهورة الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري، ها سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن جسم السمي عن أبي صالح عن أبي هريرة، الحمد لله يعني ولباس التقوى خير. حدثنا جرير قال قال قابوس عن أبيه عن ابن عباس في قوله كونوا قوامين بالقسط شهداء إلى قوله فإن الله كان بما تعملون خبيرا، قال الرجلان يقعدان عند القاضي فيكون لي القاضي وإعراضه إلى أحد الرجلين على الآخر، وهذا ينبه فيها على أمر الفتية وأن لا يكون الإنسان في إفتائه أو في قضائه مائلا إلى أحد دون أحد، وهذا وإن كان السند فيه ضعيف كان السند فيه ضعيفا. حدثنا جرير عن قابوس عن ابن عباس يرحمك الله قال موسى حين كلم ربه ربي أي عبادك أحب إليك، قال أكثرهم لي ذكرى، قال ربي أي عبادك أحكم، قال الذي يقضي على نفسه كما يقضي على الناس، قال ربي أي عبادك أغنى، قال الراضي بما أعطيته. متن جميل جدا. حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال كان ابن عباس يسأل عن الشيء فيقول إن هذا لفي الزبر الأولى. حدثنا حفص عن حدثنا عاصم هو الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أبي عثمان هو النهدي قال قلت له إنك تحدثنا بالحديث فربما حدثتناه كذلك وربما نقصت، قال عليكم بالسماع الأول، لو نقصت عليكم بالسماع الأول لأنني يعني كان هذا حفظي. هذا الخبيث الهرري؟ ايه وجدت بمسجدك؟ ايه شلته احرقوه. يقول لأن الشارح من المجسم شارح الطحنة خبيث. لا خبيث خبيث سبحان الله. حدثنا عبد الله بن ادريس حدثنا ليث الألباني مجسم سبحان الله عن عدي بن عدي عن الصنابحي عن معاذ قال لا تزول قدما عبد ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة، عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسب وعن علمه فيما عمل به، وورد هذا مرفوعا. وأما ثيات وشبابه فيما أبلاه فهي شهادة مرة، فهذا بالحث على العمل على العمل بالعلم. وهناك كتاب عظيم للخطيب البغدادي اقتضاء العلم العمل يحسن مراجعته هذا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا